خلي بكرة لبكرة وخلني أنا وياك، خلني أنا وياك، خلني أنا وياك في اليوم، خلي أنا وياك في اليوم، ولا القمر يشرح علي أنا وياك، تظلمني ليه وياك وتشرح معاك رحمة. وخلي بكرة لبكرة وخلني أنا وياك، خلني أنا وياك، خلني أنا وياك في اليوم، خلي أنا وياك، ولا القمر يشرح علي أنا وياك، تظلمني ليه وياك وتشرح معاك شيء بعيد. لي أنا وياك تشرح معاك.